إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. عليا. عليا بنت المهدي ثالث خلفاء الدولة العباسية ووالد الرشيد، كانت فتاة خفيفة الظل حلوة الحديث، تنظم الشعر وتلحنه، وكان أخوها إبراهيم بن المهدي مغنيا هو الآخر. اشتهر عنها أنها درجت في مبتدأ حياتها على مصادقة الرجال من خدم القصر الذي تربت فيه، وكانت تراسلهم بالشعر، ومنهم واحد من خدم الرشيد اسمه طل، أرسلت إليه مرة تقول: قد كان ما كلفته زمنا، يا طل من وجد بكم يكفي، حتى أتيتك زائرا عجلا، أمشي على حتف إلى حتفي. ولما علم الرشيد أخوها غضب منها وحبسها، ثم عاد وأشفق عليها ووهبها إياه. ورغم ذلك كله، ورد أنها كانت تجمع مع شخصية الفنانة البارعة صفات العابدة المصلية، فما تكاد تنتهي من الغناء حتى تعكف على تلاوة القرآن. وفي هذا تقول: ما حرم الله شيئا إلا وجعل عنه عوضا، فبأي شيء يحتج العاصي المنتهك لحرمات الله؟ ومن النوادر التي رواها المؤرخون أن الرشيد تاق إلى سماع غناء إبراهيم الموصلي، فقصد إلى منزله، وعنده استمع إلى جاريتين غنته إحداهما أبياتا مطلعها: بني الحب على الجور، فلو أنصف المعشوق فيه لسمجا، ليس يستحسن في حكم الهوى عاشق يحسن تأليف الحجج، وقليل الحب صرفا خالصا لك خير من كثير قد مزجا. فسألها الرشيد: لمن الشعر والغناء؟ فقالت: إنها لسيدتي عليا أخت أمير المؤمنين. فسأل الجارية الثانية أن تسمعه صوتها، فتغنت بأبيات قالت إنها لعليا أيضا. فأسرع الرشيد إلى أخته عليا وطلب منها أن تعيد على مسامعه هذه الألحان، فأعادتها بعد تدلل. فقال لها وهي أخته: يا سيدتي، أعندك كل هذا ولا أعلم؟ وقد توفيت عليا في العقد الخامس من عمرها إثر حمى أصابتها، وقد عاصرت الرشيد والأمين والمأمون الذي ماتت بين يديه وصلى عليها بنفسه. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.